كذبت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا العزة التي لا ترام ويا ذا الملك الذي لا يضام يا حي يا قيوم. اللهم أشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب ما أصابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن آذى المسلمين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين. اللهم من تاب منهم فاقبل توبته واغسل حوبته. اللهم من كان مكابرا معاندا اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أهلكه إهلاكا ودمره تدميرا ومزقه تمزيقا وأحرقه إحراقا وأخرجه إخراجا إخراجا. اللهم اجعله آية وعبرة للمعتبرين من أصحابه من الجن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أبطل الحسد عن المحسودين، اللهم أبطل الحسد عن المحسودين، اللهم أبطل العين عن المعيونين، اللهم أبطل العين عن المعيونين، اللهم أبطل السحر عن المسحورين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل على عبادك شفاء منك لا يغادر سقما، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.